فرغ الآن السادة الحاضرون هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة من أداء ركعتي السنة. وقبل أن يقام بالصلاة نلتقي مرة أخرى مع كلمات الله الطيبة، مع القرآن الكريم، مع دستور المسلمين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من أي الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئنا الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات